أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وهذا الدرس 41 من شرح باب الصلاة من فتح المعين بشرح قرة العين للشيخ العلامة زين الدين الملباني رحمه الله تعالى رحمة واسعة. وما زلنا في الكلام عن الشرط الرابع من شروط صحة الصلاة، وهو الشرط الذي يتعلق بمعرفة دخول الوقت. فقلنا من شروط صحة الصلاة معرفة دخول الوقت يقينا أو ظنا. فمن صلى بدون معرفة دخول الوقت لم تصح صلاته وإن وقعت في الوقت، لأن الاعتبار في العبادات بما في ظن المكلف وبما في نفس الأمر، والاعتبار في العقود بما في نفس الأمر فقط. وقلنا لو كانت عليه فائتة من نفس جنس هذه الصلاة التي صلاها كانت هذه الصلاة قضاء لهذه الفائتة. وتكلمنا عن مواقيت الصلاة الخمسة، وعرفنا أن وقت صلاة الظهر يبدأ من زوال الشمس إلى مصير ظل كل شيء مثله غير ظل استواء، يعني الظل الموجود عند الاستواء اللي هو يكون موجود بالفعل قبل الزوال، نحتسب هذا المقدار من الظل ونحتسب كذلك مقدار الشخص الذي وضعناه. وسميت صلاة الظهر بذلك لأنها أول صلاة ظهرت. الميقات الثاني وهو ميقات العصر، وقت العصر من آخر وقت الظهر إلى غروب جميع قرص الشمس، ثم وقت المغرب، ووقت المغرب من الغروب إلى مغيب الشفق الأحمر، ثم وقت العشاء من مغيب الشفق الأحمر. وذكر الشيخ رحمه الله تعالى عن ابن حجر استحباب تأخير وقت العشاء لزوال الأصفر والأبيض، يعني من الشفق، خروجا من خلاف من أوجب ذلك، وهو الإمام المزني والإمام أبي المعالي الجويني رحمه الله تعالى رحمة واسعة. ويمتد وقت العشاء إلى طلوع الفجر الصادق، وهو الفجر المستطير المنتشر ضوءه في الأفق، خلافا للفجر الكاذب الذي يكون قبل ذلك فضوءه مستطيل، يعني يكون طولا وسرعان ما يختفي بعد أن يظهر. فوقت صبح من طلوع الفجر الصادق للكاذب إلى طلوع بعض الشمس. وقلنا اختلف هنا الحال بالنسبة لصلاة الصبح عن صلاة العصر. صلاة العصر يخرج وقتها بغياب جميع قرص الشمس، لابد أن يغيب جميع قرص الشمس. أما بالنسبة لوقت الصبح فيخرج بظهور بعض الشمس، وهذا هو الفرق بين الأمرين. ثم قال الشيخ رحمه الله تعالى رحمة واسعة: والعصر هي الصلاة الوسطى لصحة الحديث به. قال الله عز وجل: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. فاختلف العلماء في تفسير قوله تعالى الصلاة الوسطى. الله سبحانه وتعالى في هذه الآية كما هو واضح لدينا جميعا يحثنا ويأمرنا بالمحافظة على الصلوات، والحفاظ على الصلوات يكون بالمحافظة على المواقيت. الإنسان يصلي الصلاة في وقتها، وهذا هو أحب الأعمال إلى رب العالمين سبحانه وتعالى. لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أفضل الأعمال قال الصلاة لأول وقتها. فالمحافظة على الصلاة يعني المحافظة عليها في أول الوقت، المحافظة على الصلاة بإقامتها يعني يأتي بالصلاة بركوعها وسجودها ويطمئن في الركوع والسجود والاعتدال والجلوس بين السجدتين، ويقرأ ما أمر الله سبحانه وتعالى بقراءته من فاتحة الكتاب إلى آخره. هذا هو المقصود بإقامة الصلاة والمحافظة على الصلاة. كم من مصلي يأتي يوم القيامة يأتي بصورة الصلاة لكنه لم يصلي. قال النبي صلى الله عليه وسلم: رب قائم ليس له من صلاته إلا السهر. هو واقف وتاعب نفسه لكنه لا يعي من صلاته شيئا. فهذا قد أتى بصورة الصلاة، لكن أين حقيقة الصلاة؟ غير موجودة. الله سبحانه وتعالى بيقول: حافظوا على الصلاة. حافظوا على الصلاة يعني صلوا هذه الصلوات، أقيموا هذه الصلوات، حافظوا على مواقيتها وعلى هيئتها وعلى أركانها وعلى واجباتها وعلى الخشوع في الصلاة. وفي الحديث أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن من الناس من يصلي ولا يأخذ من صلاته أو لا يخرج من صلاته إلا بعشر الأجر، يعني تسعة أعشار الثواب والأجر في الصلاة ضاع عليه. ومن الناس من يخرج من صلاته وليس له إلا تسع الأجر، ومن الناس من يخرج من صلاته وليس له إلا ثمن الأجر، ومن الناس من يخرج من صلاته وليس له إلا الربع، وليس له إلا النصف، وليس له إلا الثلث، وهكذا. ومن الناس من يخرج من صلاته وليس له فيها من الأجر أي شيء، والعياذ بالله. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعافينا وأن يعفو عنا وأن يجعلنا جميعا ممن أقام الصلاة حق القيام. ولذلك برضو سنجد أن دائما في القرآن يأتي الأمر بإقامة الصلاة، مش بمجرد الصلاة فقط. هل عندنا أمر في الصلاة أو أمر بالصلاة في كتاب الله سبحانه وتعالى فيه قال رب العالمين صلوا؟ لا، مفيش، ما عندناش أمر في القرآن فيه قال رب العالمين صلوا. لكن كل الأوامر التي جاءت بالصلاة جاءت على هذا النحو، أقيموا الصلاة، أقيموا. يبقى مش مجرد صلاة وبس، لابد من إقامة هذه الصلاة كما أمر الله سبحانه وتعالى. وربنا سبحانه وتعالى أيضا لما مدح أهل الصلاة مدحهم على إقامتهم للصلاة، والمقيم الصلاة، ونحو ذلك من هذه الآيات. ولما قال سبحانه وتعالى إلا المصلين، واحد عشان البعض ممكن يستشكل يقول تم ربنا سبحانه وتعالى مدح أهل الصلاة فقال إلا المصلين، قل نعم، لكن لما قال إلا المصلين لم يقف على ذلك، بل قال عز وجل ووصف سبحانه وتعالى هؤلاء الذين هم على صلاتهم دائمون، وأخذ سبحانه وتعالى يذكر أوصاف هؤلاء. يبقى حتى لما ذكر وصف الصلاة مجردا عن الإقامة ذكر معنى الإقامة بعد ذلك، فهذا هو المقصود بالمحافظة على الصلوات. قال حافظوا على الصلوات، ثم قال والصلاة الوسطى. طيب ربنا سبحانه وتعالى أمرنا بالمحافظة على الصلوات، وهذا يشمل جميع الصلوات، الصبح والظهر والعصر والمغرب والعشاء، لماذا قال بعد ذلك والصلاة الوسطى؟ إنما قال ذلك سبحانه وتعالى ليبين لنا أهمية هذه الصلاة على وجه الخصوص، أهمية هذه الصلاة على وجه الخصوص. فهذا ذكر الخاص بعد العام يفيد الإيه؟ يفيد التخصيص، يفيد التخصيص لمزيد الأهمية. لذلك قال عز وجل والصلاة الوسطى. واختلف العلماء ما المراد بالصلاة الوسطى في هذه الآية، والراجح في ذلك هو معتمد المذهب أن الصلاة الوسطى هي صلاة العصر، هي صلاة العصر، وجاءت في فضائلها أحاديث كثيرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهي صلاة العصر. وذلك لخبر مسلم عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت لمن يكتب لها مصحفا اكتب والصلاة والصلاة الوسطى وصلاة العصر، ثم قالت سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك في الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر. ومذهب الشافعي هو اتباع الحديث فصار مذهبا له. وجاء في قراءة شاذة، ونحن جميعا بفضل الله تعالى نعلم حجية القراءة الشاذة عند الشافعية، القراءة الشاذة التي لم يجتمع فيها شروط القراءة المتواترة. القراءة الشاذة حجة ولا لا يحتج بها؟ الصواب والأصح المعتمد في المذهب أنها حجة يحتج بها لصحة السند إلى قائلها، فهي بمثابة أحاديث الآحاد. فجاء في قراءة شاذة حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى صلاة العصر، فهذا عطف بيان، هذا عطف بيان. فبين أو بينت هذه القراءة ما المراد بالصلاة الوسطى، زي في الآية الأخرى اللي احنا برضو احتججنا بها قبل ذلك لو تذكرون، لما كنا بنتكلم عن الحدود، لما يسرق السارق هل نقطع اليمين ولا نقطع الشمال؟ قلنا القطع باليمين أولا، يقطع اليمين السارق أولا. ليه؟ لقراءة شاذة عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنهما: والسارق والسارقة فاقطعوا أيمانهما. يبقى عرفنا من خلال ذلك أن القطع يكون أولا باليمين، نقطع يده اليمنى، فإن عاد وسرق نقطع رجله اليسرى، فإن عاد وسرق، وهكذا على التفصيل اللي احنا نعرفه جميعا من خلال ما درسناه قبل ذلك في عمدة السالك وفي الغاية والتقريب وكذلك في فتح القريب المجيب ونحو ذلك من هذه المتون. فهذا يدل على أن المراد بالصلاة الوسطى هنا صلاة العصر. ولذلك الشيخ رحمه الله تعالى علشان برضو يربط طالب العلم بالأدلة الشرعية قال: والعصر هي الصلاة الوسطى لصحة الحديث به. ما قالش علشان خاطر فلان قال ذلك، ولأن فلان علل بذلك، أو لأنني يعني جاءني إلهام بذلك، أو العقل عندي يقول ذلك، ولكن قال لصحة الحديث. وإذا صح الحديث فهو مذهبنا، إذا صح الحديث فهو مذهبنا. قال رحمه الله تعالى: فهي أفضل الصلوات. فهي يعني صلاة العصر أفضل الصلوات. قال: فهي أفضل الصلوات، ويليها الصبح، ثم العشاء، ثم الظهر، ثم المغرب. قال: كما استظهره شيخنا من الأدلة. يبقى برضو رجع تاني لمسألة الإيه؟ الدليل، عشان نعرف إن إزاي الفقه المذهبي بيرسخ عندنا هذه المسألة، الارتباط بالأدلة، وأن كل هذه الفروع إن إحنا اللي إحنا بندرسها وبنتعلمها إنما هي مأخوذة من الأدلة الشرعية، وليس من قبيل الرأي المجرد أو اتباع الهوى والتشهي والعياذ بالله. فهذا لا يمكن أن نظنه أبدا بأئمتنا وكبرائنا وعلمائنا والذين مدحهم الله سبحانه وتعالى وقال في حقهم النبي صلى الله عليه وسلم، قال: يحمل من هذا، يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، الله أعلم حيث يجعل رسالته سبحانه وتعالى. ما أورث سبحانه وتعالى هذا العلم لأحد إلا لعلمه سبحانه وتعالى بما في نفس هذا الشخص، ولهذا حمله هذا العلم وشرفه بذلك: الله أعلم حيث يجعل رسالته. هذه الآية من أعظم الأدلة التي يحتج بها على شرف العلم، مع قوله سبحانه وتعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم، أن الدين عند الله الإسلام، في قراءة بفتح الهمزة، أن الدين عند الله الإسلام، يعني أن الله سبحانه وتعالى شهد بذلك، والملائكة شهدت بذلك، وأهل العلم أيضا شهدوا بذلك، فأشهدهم الله سبحانه وتعالى على أعظم مشهود، وهو أن الدين عند الله سبحانه وتعالى الإسلام. فالله سبحانه وتعالى أعلم حيث يجعل رسالته. الشيخ يقول: كما استظهره شيخنا من الأدلة، إنما أتى بذلك من الأدلة. قال: وإنما فضلوا جماعة الصبح والعشاء لأنهما أو لأنها فيهما أشق. وإنما فضلوا جماعة الصبح والعشاء يعني على جماعة بقية الصلوات حتى جماعة العصر، لأن الجماعة في الصبح والعشاء أشق. يعني كأن الشيخ رحمه الله تعالى يجيب على إشكال واحد يسأل ويستشكي. الآن قررنا أن أفضل الصلوات هي صلاة العصر، طيب أفضل الجماعات جماعة الصبح والعشاء، طيب لماذا جماعة الصبح والعشاء أفضل من جماعة العصر؟ لأن الجماعة في الصبح والعشاء أشق، الجماعة في الصبح والعشاء أشق، ولهذا كانت جماعة فيهما أفضل. لكن من حيث هي العصر أفضل من هذه الصلوات، بدليل أن الله سبحانه وتعالى قال: والصلاة الوسطى. طيب لما كان القطع لليد اليمنى رغم أن الحاجة لليد اليمنى أكبر. طيب السبب في ذلك إيش؟ أولا الاتباع اتباعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. الأمر الثاني لأن الحاجة إليها أكثر، ولأن السرقة بها أكثر. السارق لما يأتي بيسرق غالبا باليمنى ولا باليسرى؟ باليمنى. فلما خانت هانت كما قال العلماء، لما خانت هانت. عارفين الإشكال هذا الذي يعني وجه إلى بعض أهل العلم. الآن لو أن شخصا قطع يد شخص فالواجب عليه نصف الدية، يعني إيه؟ يعني 50 من الإبل. وإذا سرق ربع دينار فقط تقطع يده. طب كيف لو قطعت مثلا من شخص اعتدى عليه فقطع يده، نأمره بالدية 50 من الإبل؟ وإذا سرق هو ربع دينار فقط نقول تقطع يده اليمنى. فكان الجواب على هذا النحو، لما خانت هانت، لما لم تخن، لما كانت شريفة عفيفة عن الحرام كانت غالية. ولهذا أوجب الله سبحانه وتعالى في قطعها لمن اعتدى على الشخص نصف الدية. وضحت الآن؟ فعلى كل حال بنقول القراءة الشاذة هي كأحاديث الآحاد، يعني في الحجية. فقال الشيخ رحمه الله تعالى: قال الرافعي: كانت الصبح صلاة آدم، والظهر صلاة داود، والعصر صلاة سليمان، والمغرب صلاة يعقوب، والعشاء صلاة يونس عليهم الصلاة والسلام. وهذا مأخوذ أيضا من مجموع الآثار الواردة في هذا الباب. قال بعد ذلك: واعلم أن الصلاة تجب بأول الوقت وجوبا موسعا، فله التأخير عن أوله إلى وقت يسعها بشرط أن يعزم على فعلها فيه. وهذه مسألة مهمة. الآن بمجرد دخول الوقت وجبت الصلاة، يبقى هذا ابتداء، وهذا معلوم عندنا جميعا بفضل الله تعالى. ولا حد يخالف في هذه المسألة؟ حد يخالف في هذه المسألة أن بمجرد دخول الوقت تجب الصلاة على من توفرت فيه شروط الوجوب؟ ولا الكل متفق على ذلك؟ الكل متفق ولا أحد يخالف في هذه المسألة؟ الكل متفق ولا حد يخالف؟ حد موافقون ولا في حد يخالف في هذه المسألة أن الصلاة تجب بمجرد دخول الوقت؟ ممتاز، هذا هو، بمجرد دخول الوقت وجبت الصلاة على أهل الوجوب جميعا. واضح الآن؟ لكن يأتي بقى السؤال الآن: هل هذا الوجوب موسع ولا مضيق؟ بمعنى آخر، هل يجب الصلاة بدخول الوقت على الفور، ولا يمكن للإنسان أن يؤخر الصلاة لو أراد ذلك؟ الشيخ هنا بيقول تجب الصلاة بأول الوقت، يعني بأول الوقت المحدد شرعا، كما قال الله سبحانه وتعالى: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. فهذا هو الوقت المحدد لها شرعا، نحن سبق وذكرناه: الظهر، العصر، المغرب، إلى آخره. قال مجيبا عن هذا السؤال: قال وجوبا موسعا. ممتاز، وجوبا موسعا، يعني موسعا فيه بمعنى أنه لا يجب فعل الصلاة بأول الوقت على الفور، لا يجب فعل الصلاة بأول الوقت على الفور، بل يجوز له التأخير عن أول الوقت. لكن لما نقول يجوز له التأخير، هل هذا على إطلاقه ولا لابد قيده بقيد؟ هل هذا على إطلاقه ولا لابد أن نقيده بقيد؟ ابن حجر رحمه الله تعالى، ابن حجر العسقلاني شارح البخاري، ذكر عبارة لطيفة مهمة جدا. قال: عامة الخطأ إنما يقع من إطلاق العام، من إطلاق الإيه؟ عدم تقييد العام، يعني عندنا عمومات تحتاج إلى تقييد، فيقع الخطأ من عدم تقييد هذه العمومات. طيب الآن بنقول وجوب موسع، يعني له أن يؤخرها إلى ما شاء، إلى ما شاء الله أن يؤخرها، ولا لابد من تقييد مع العزم على الفعل قبل خروج الوقت؟ لا، مش هذا هو المراد يا محمد، لكن كلامك صحيح وهذا سيأتي معنا إن شاء الله. لكن ليس هذا هو المراد. بقيد العزم على فعلها أيضا هذا كلام صحيح، هذا كلام صحيح، لكن لابد أيضا أن نقيد بغير ذلك، لابد أن ينوي إدراكها، يعني تقصد بذلك العزم، هذا أيضا صحيح لكن ليس هذا هو المراد. بقيد، نعم الصواب أننا لابد أن نقيد هذا بقيد. إيه هو بقى هذا القيد؟ إحنا بنقول الآن له التأخير عن أول الوقت، طب هل هذا التأخير يعني على إطلاقه ولا لابد أن نقيد هذا التأخير بقيد؟ وما هو هذا القيد؟ ألا يفوته الوقت. والله إجابة قريبة جدا لكن تحتاج أيضا إلى ضبط، هذه إجابة قريبة جدا لكن تحتاج إلى ضبط. ها، من يقيد لنا هذه العبارة له التأخير؟ هل مطلقا ولا لابد أن نقيده بقيد؟ الوقت يعني في صعوبة، لكن مع ذلك نقول هذا وقت مبارك، هذا وقت طلبة العلم بعد الفجر، هذا وقت طلبة العلم أن يفعلها في وقتها. والله أيضا قريب من الإجابة السابقة، لذلك سنأجمع بين الإجابتين وأقول له التأخير إلى وقت يسعها، إلى وقت يسعها. الآن محمد ركز وجاب الإجابة، ممتاز محمد أحسنت، إلى وقت يسعها، يعني له يؤخر مثلا صلاة الظهر ساعة، ممكن يؤخرها أكثر من ساعة طالما أن الوقت يسمح له به الصلاة، لكن لو بقي مثلا على العصر مثلا حوالي 10 دقائق وهو أصلا يستغرق في صلاة الظهر 10 دقائق، يبقى هنا خلاص لا تأخير، لابد أن يصليها فورا، واضح، لابد أن يصليها فورا ولا يجوز له التأخير عن ذلك. طيب إذا قلنا له لا يجب عليه أن يصلي في أول الوقت بل يجوز له التأخير إلى وقت يسعها، هل يشترط لهذا التأخير شرط؟ نعم، يبقى احنا الآن ذكرنا قيدا ويتبقى عندنا شرط. القيد عرفناه، ما هو الشرط؟ شرط التأخير أن يعزم على فعلها فيه، ممتاز أحسنتي، مع العزم على الفعل، واضح، مع العزم على الفعل، يعني إذا أخرها عن أول الوقت لابد أن يكون عازما على فعلها في الوقت قبل أن يخرج وقتها. طيب السؤال الآن والإجابة عندكم أيضا، لماذا قلنا يجب عليه العزم على الفعل لو أراد التأخير؟ لو قلنا يجوز له التأخير لكن بشرط وقيد، القيد عرفناه إلى وقت يسعها، والشرط وهو أن يعزم على الفعل في الوقت، ما دليل هذا؟ الوجوب، وجوب العزم، ممتاز ممتاز ممتاز أحسنتم جزاكم الله خيرا، حتى لا يدخل في الإثم، ومن أجل التفريق بينه وبين من يترك الصلاة هؤنا. يبقى الآن دخل وقت صلاة الظهر، زيد ما صلى في أول الوقت وعمر ما صلى في أول الوقت، زيد ما صلى في أول الوقت عازما على فعلها في الوقت، وعمر ترك الصلاة في أول الوقت لكنه لم يعزم على إيش؟ لم يعزم على الفعل، يبقى هنا هو تارك للصلاة ولا لا؟ نعم هو تارك للصلاة ومتهاون فيها ومتكاسل عنها، الذي يفرق بين هذا وذاك العزم الموجود في القلب. ونحن جميعا بفضل الله تعالى نعلم أن النية هذه تفرق ما بين الأعمال، ممكن عمل يكون واجبا ونفس العمل يكون مباحا أو مستحبا بمجرد النية، زي واحد مثلا دخل من أجل أن يغتسل تبردا وآخر دخل من أجل أن يغتسل لرفع الجنابة، صورة الغسل واحدة، لكن الذي فرق بين هذا وذاك وأعطى هذا حكما والآخر حكما آخر هو النية، ممتاز، حتى لا يكون تاركا لها بعمد، ممتاز يا شيخ إبراهيم، حتى لا يكون مقصرا في الصلاة ويأثم، ممتاز، هذا هو. يبقى الآن المسألة وضحت، قال رحمه الله بشرط أن يعزم على فعلها فيه، وهذا يسمى بالعزم الإيش؟ هذا يسمى بالعزم الخاص، وهو أحد قسمي العزم الواجب. فالعزم الواجب قسمان، عزم خاص وعزم عام. هذه المسألة ربما لأول مرة يعني تأتي على مسامع البعض منا. عندنا العزم قسمان، عزم عام وعزم خاص. العزم الخاص هو الذي تكلمنا عنه آنفا، إذا أراد التأخير فلابد أن يعزم على الصلاة في الوقت. أما بالنسبة للعزم العام فهو أن يعزم الشخص عند بلوغه على فعل الواجبات وترك المحرمات، فمن لم يعزم على ذلك عصى، من لم يعزم على ذلك عصى. طيب هل يصح أن يتدارك هذا الأمر؟ يعني في الواقع أغلب الناس لا يعلمون هذا الحكم، أغلب الناس يجهلون هذا الحكم. من منا ينبه ولده إذا بلغ على هذا الحكم؟ طيب من منا نبه على هذا الحكم لما بلغ؟ ما منا أحد نبه على ذلك، وما علمه أحد منا أصلا إلا ما من رحم الله سبحانه وتعالى. فهذا الحكم يخفى على كثيرين، ولهذا صح تداركه. بمعنى إيه؟ نفترض الآن في هذا المجلس الذي أسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون مجلسا مباركا، لأول مرة يعرف البعض منا هذا الحكم، فهل يصح له أن يتدارك ويبدأ من الآن العزم على فعل الواجبات وترك المعاصي والمحرمات؟ نعم، الآن يجب عليه أن يفعل ذلك إذا لم يكن قد فعل ذلك أو عزم على ذلك عند البلوغ، فهذا مما يصح تدارك، وهذا يسمى بالعزم الإيش؟ هذا يسمى بالعزم العام. قال الشيخ رحمه الله تعالى: ولو أدرك في الوقت ركعة لا دونها فالكل أداء وإلا فقضاء. لو أنه أدرك ركعة من الصلاة في الوقت، هل تكون هذه الصلاة أداء ولا تكون قضاء؟ طيب ابتداء أسأل طلبة العلم الأفاضل ما معنى الأداء وما معنى القضاء. الشيخ هنا رحمه الله ذكر مصطلحين، قال لو أدرك في الوقت ركعة لا دونها فالكل أداء وإلا فقضاء. إيه معنى الأداء وإيه معنى القضاء؟ طبعا هذه مصطلحات تدرس في أصول هذا الفن اللي هو أصول الفقه، علشان لازم نفهم كويس أوي إن الفقيه العاري عن الأصول ليس بفقيه، وهذا يسمى بأصول الفقه، يعني الذي ينبني عليه الفقه. الأداء يكون في وقت الصلاة، جيد، الأداء معناه وقوع الصلاة كلها، وقوع الصلاة كلها أو بعضها قبل خروج وقتها، والقضاء فعل الصلاة بعد خروج الوقت. ممتاز جدا، الأداء وقوع العبادة في وقتها والقضاء في غير وقتها. ممتاز جدا، أحسنت. الأداء يكون في وقت الصلاة، ممتاز جدا. الأداء ما يقع في وقت الصلاة، أيضا ممتاز. والقضاء بعد خروج الوقت، الإتيان بالعبادة في الوقت المحدد لها شرعا. القضاء ما يقع بعد خروج الوقت المحدد لها، ممتاز. والله جزاكم الله خيرا، وأنتم بفضل الله تعالى يعني كما ظننت بكم، فضل الله عز وجل، جزاكم الله خيرا، الإجابات كلها ممتازة. الأداء فعل العبادة داخل الوقت المحدد لها شرعا، وأما القضاء فهو فعل العبادة خارج الوقت المحدد لها شرعا. ولما نقول المحدد لها شرعا خرج بذلك العبادات التي جاءت مطلقة غير مقيدة بقيد، فهذه لا تسمى، لا توصف بالأداء ولا توصف كذلك بالقضاء. واضح الآن؟ فالصلوات لها أوقات محددة شرعا، ولهذا وصفت بالأداء ووصفت كذلك بالقضاء. طيب الآن لو أوقع جميع الصلاة داخل الوقت فهذا يسمى أداء، لو أوقع جميع الصلاة خارج الوقت فهذا يسمى قضاء، وهذا متفق عليه بيننا جميعا بحمد الله تعالى. طيب لو أوقع بعض الصلاة داخل الوقت والبعض الآخر خارج الوقت، هل هذا يسمى أداء ولا يسمى قضاء؟ هذا الذي يتكلم عنه الشيخ رحمه الله تعالى الآن. فقال لو أدرك في الوقت ركعة لا دونها فالكل أداء. يبقى لو صلى صلاة الظهر ركعة واحدة وقعت في الوقت وبقية الركعات صلها خارج الوقت مع أذان العصر مثلا، يبقى هنا يصدق عليه أنه أدى صلاة الظهر رغم أنه أدى ركعة واحدة في الوقت. واضح الآن؟ وبقية الركعات خارج الوقت. لماذا قلنا هي أداء رغم أنه أوقع ركعة واحدة؟ أيضا من أجل الدليل، من أجل الحديث، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. يبقى هنا النبي صلى الله عليه وسلم سمى هذه الصلاة إيش؟ سماها أداء، قال: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة، يعني أدرك الصلاة مؤداه. طيب، وإلا فقضاء، يعني لو أدرك أقل من ركعة فهذا يكون قضاء. طيب جبناها منين؟ جبناها من مفهوم المخالفة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة، يعني مؤداه، مفهوم المخالفة. من لم يدرك ركعة من الصلاة فلم يدرك الصلاة، يعني لم يدرك الصلاة مؤداه. فقال رحمه الله تعالى: وإلا فقضاء، يعني إن لم يدرك ركعة كاملة في الوقت، سواء كان هذا التأخير لعذر أو لغير عذر. قال رحمه الله تعالى: ويأثم بإخراج بعضها عن الوقت وإن أدرك ركعة. طيب، من أدرك ركعة فقد أدرك الصلاة. نعم، أحسنت. لأنه أدرك ركعة من أدرك ركعة أدرك الصلاة. ممتاز، أحسنت. ننتبه لهذه المسألة. قال: ويأثم بإخراج بعضها عن الوقت وإن أدرك ركعة. الآن الشيخ بيقول: من أخرج بعض الصلاة عن الوقت يأثم حتى وإن أدرك ركعة كاملة داخل الوقت، حتى لو أدرك ركعة كاملة داخل الوقت، مجرد إيقاع بعض الصلاة خارج الوقت هذا فيه الإثم. طيب، هل هذا على إطلاقه ولا أيضا يحتاج إلى تقييد؟ طلبة العلم، تقييد. ممتاز، ما هو هذا التقييد؟ ويأثم بإخراج بعضها عن الوقت وإن أدرك ركعة، إن لم يعزم. لا، ليس الأمر متعلقا بالعزم، إنما هو متعلق بإيش؟ يأثم إن لم يعزم. لا، ليس متعلقا بالعزم، إنما هو لأمر آخر. من يأتي به؟ هي أيضا عندكم، فقط نحتاج إلى تركيز. تعلمون بعض علمائنا كان يقول أو يذكر أن جاء في بعض الآثار أن الأرض تصيح إلى الله سبحانه وتعالى من نومة عالم في وقت الفجر. الأرض تصيح، ترفع صوتها إلى الله سبحانه وتعالى أن عالما ينام في هذا الوقت. هذا الوقت ليس بوقت نوم، هو وقت عبادة، الآن أشرف العبادات وتوزيع الأرزاق. يأثم إن لم يعزم. لا، إذا كان هناك متسع ولم يأتي به من الوقت. لا برضو، لكن هذا كلام قريب يعني، أو هو كلام صحيح، لكن هذا ليس هذا هو التقييد المراد. طيب، أنا أجيب حتى لا أفيد عليكم أكثر من ذلك. يأثم بإخراج بعضها عن الوقت وإن أدرك ركعة إذا كان هذا التأخير لغير عذر، إذا كان هذا التأخير لغير عذر. أما إذا أخر لعذر كأن كان نائما ها من غير تعد منه، أو كان ناسيا من غير تعد منه، فلا إثم عليه حتى ولو أخرج بعض الصلاة خارج الوقت. توافقون على ذلك ولا في حد يخالف؟ إنه لابد من تقييده بالعذر. طيب، الحمد لله، إن شاء الله الأجر بقدر النية، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يكتب لكم الأجر بإذن الله تعالى. يبقى الآن توافقون على ذلك، صح ولا في حد يخالف أن كلام الشيخ لابد أن يقيد بعذر أو يقيد بغير العذر أقصد؟ ها، توافقون؟ فالإثم متعلق بما إذا كان التأخير لغير عذر، كأن ترك الصلاة تهاونا وتكاسلا فقام إلى الصلاة حتى ضاق عليه الوقت. ألم نقل سابقا سواء كان بعذر أو بغير عذر؟ لا، بالنسبة لتسميته قضاء، لأنه قد يكون قضاء لا إثم فيه، فدي مسألة أخرى برضو. لكن احنا بنتكلم عن إيه؟ عن خصوص الإثم. لكن التأخير إلى أن يبقى ما يسعها لا يشترط له العذر. طب صحيح، ممتاز، وأنا أوافق على هذا الأمر، لكن ما علاقته بما أقول الآن؟ احنا بنقول أخر حتى بقي من الوقت ما لا يسع الصلاة، فوقع بعضها في الوقت والبعض الآخر خارج الوقت، يأثم ولا لا؟ يأثم إن كان هذا التأخير بغير عذر. أما لو أخر بعذر كأن كان نائما من غير تعد أو كان ناسيا بغير تعد فلا إثم عليه. ممتاز، طيب الحمد لله، الآن الجميع موافق. قال الشيخ رحمه الله تعالى: نعم، لو شرع في غير الجمعة وقد بقي ما يسعها جاز له بلا كراهة أن يطولها بالقراءة أو الذكر حتى يخرج الوقت، وإن لم يوقع منها ركعة فيه على المعتمد، فإن لم يبقى من الوقت ما يسعها أو كانت جمعة لم يجز المد، ولا يسن الاقتصار على أركان الصلاة لإدراك كلها في الوقت. طيب، هذا الاستدراك من الشيخ رحمه الله يعني أيضا يحتاج إلى انتباه ويحتاج إلى تفصيل. فبيذكر الشيخ رحمه الله تعالى بعدما بيّن أنه يأثم بإخراج بعض الصلاة عن الوقت، استدرك فقال: لو بقي، لو شرع في غير الجمعة يعني ظهر، عصر، مغرب، عشاء، فجر، وقد بقي ما يسع الصلاة، يعني بقي من الوقت ما يسع هذه الصلاة، هل يجوز له أن يطول في هذه الصلاة بالقراءة أو الذكر، ولا لابد أن يقتصر على الأركان فقط؟ الشيخ بيقول: لا، يجوز له أن يمد ويطول في القراءة، يجوز له أن يمد ويطول في القراءة حتى ولو خرج الوقت، وهذا يسمى بالمد الجائز. المد الجائز هنا عند الفقهاء غير المد الجائز عند علماء التجويد، فهذا يسمى بالمد الإيش؟ هذا يسمى بالمد الجائز. يعني الآن يبقى من الصلاة، يبقى من الوقت ما يسع الصلاة، فشرع في الصلاة وصلى، وفي أثناء صلاته مد في القراءة وأكثر من ذكر الله تعالى. طبعا هنا لما بيطول في عدد في الركعات إيه اللي هيحصل؟ الوقت سينتهي وهو لم ينتهي من صلاته. هل معنى ذلك أنه لما أوقع جزءا من صلاته خارج الوقت يأثم؟ لا، لا إثم هنا، فالمد هنا جائز لأنه منشغل بعبادة، لأنه منشغل بعبادة، أو لأنه استغرق الوقت بالعبادة. ولهذا جاء عن الصديق رضي الله تعالى عنه أنه طول بهم في صلاة الصبح، فقيل له بعد أن فرغ: كادت الشمس أو أن تطلع، فقال: لو طلعت لم تجدنا غافلين، لو طلعت لم تجدنا غافلين. فالشيخ يقول: وإن لم يوقع منها ركعة فيه على المعتمد، فإن لم يبقى من الوقت ما يسعها لم يجز المد، أو كانت جمعة. طيب لو كان الوقت المتبقي لا يسع الصلاة، يبقى في هذه الحالة لا يجوز له المد، لا يمد في القراءة ولا يكثر من الذكر. وكذلك الحال لو كان يصلي صلاة الجمعة، ما ينفعش يوقع جزءا من صلاة الجمعة خارج الوقت، إن من شروط صحة صلاة الجمعة أنه لا بد أن تقع جميعها في الوقت. إذن المد الجائز أولا خاص بالصلوات الخمس غير الجمعة، الأمر الثاني لا بد أن يبقى من الوقت ما يسع الصلاة، يبقى هنا شرطان لجواز هذا المد الجائز. قال الشيخ رحمه الله: ولا يسن الاقتصار على أركان الصلاة لإدراك كلها في الوقت. لا يسن الاقتصار على أركان الصلاة يعني لو بقي من الوقت ما يسع الأركان فقط، هل يسن له الاقتصار على أركان؟ لا، نقول الأفضل أن يأتي بسنن الصلاة حتى لو خرج بعضها عن الوقت. واضح؟ طيب، وهذا طبعا محله في غير دعاء الاستفتاح، وبل يعني في غيره من السنن سنن الصلاة. طيب هذا عند الشافعية فقط أم عند الجمهور؟ ولا أستحضر الخلاف في هذه المسألة، لا أستحضر الخلاف في هذه المسألة. قال الشيخ رحمه الله: فرع يندب تعجيل صلاة ولو عشاء لأول وقتها. طيب نتوقف هنا، ومن أول الدرس القادم إن شاء الله نبدأ نتكلم عن هذا الفرع المهم. وفي الختام نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وأن يجعل ما قلناه وما سمعناه زادا إلى حسن المصير إليه، وعتادا إلى يمن القدوم عليه، إنه بكل جميل كفيل، وهو حسبنا ونعم الوكيل. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحب ويرضى، وأن يأخذ بناصيتنا إلى البر والتقوى. ونسأل الله عز وجل أن يثبتنا على هذا الخير، وأن يديم علينا هذا الفضل، إنه ولي ذلك ومولاه. جزاكم الله جميعا خير جزاء، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بكم، وأن يثبتكم، وأن يجعلكم جميعا من الراسخين في العلم العاملين به الناشرين له بين الناس. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا جميعا من أهل هذه الآية. جزانا وإياكم إن شاء الله. ربنا يحفظكم ويبارك فيكم.